شبكة عباقرة التلاوة تقدم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل لا تمنوا عليّ

تبارك يا حق احمد. الله يا سيدي حلو. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء حلاوة حلاوة حلاوة حلاوة. الله الله الله الله الله شيخ. والأرض مددنا وألقينا فيها رواسي وأنبتنا ميتا وأن كذلك الله.